منكم اكتب له حسين ايه شو بيعمل كده صوتا ومرتاح صوتا وزعل. طب ليه بيعمل كده تاني معلش؟ To avoid re operation on both sides in this return. To avoid re operation on both sides in this return. ال السبيسيفيك بروبلم جت سؤال قال واحده بريجننت وبقت توكسيك تعملها ايه؟ ليه يا جماعه؟ اتجاه الامتحانات كلها النهارده ماشيه في اتجاه قرار يعني مش اتجاه شخصيات مش مين رئيس القسم الفلاني لا ده اتجاه قرار ان الامتحانات تبقى بروبلم سولف خلاص دي خلصت وده لصالحنا لصالحنا جدا لانه كل ما الامتحان يبقى اصعب غير الامتحان يقول ديسكاس منشن انيوميريشن فاهو ده مكتوب عندنا احنا اكثر خمس اسطر غير ما اقل ثلاث اسطر ما قلتهاش احنا بنحط انتروداكشن فيك مهما بتعمل غير لو امتحان صعب بنبان احنا في اول لا عشان جاي لسه دردش معاكم ما عملتش كده بقى خالص انما السنه اللي قبل اللي فاتت اللي هي الدفعه الجيله اللي امتياز دلوقتي كان اول امتحان يجيلهم كده وما كناش متوقعينه كده فاحنا مستعدين لجي ار غزل هتعرفوا فيه من الايام وانتوا الى الان لم تسمعوا السيت لكن النهارده تست من النظر يعني يعني ده هو ده مهم جدا ازاي تكتب نظري هو ده هي اهم ف لكن الامتحان جه بروبلم سولفنج قال فده مفاجاه ليهم فخرجوا الاولاد مكبوسين من السيستم جدا انا بقيت زعلان قوي لانه كان كل الاسئله اللي عدت عليهم جوه كنا متدربين عليها في الصفحه الفاضيه الا اسئله الكيتس عيانه جت وعملت فكانت كيسز واضحه جدا ان دي اساس كل سبايسون كانوا عارفين ما استخبطوش في الحكايه دي بس ما كانوش عارفين ايه الابروتش السيستم ده خرجوا مبسوطين بس انا كنت زعلان قوي ان الامتحان مش هتفهموا ده عليه ست سنين فهموا الامتحانين الامتحان مع بعض في اخر سنه فاكتشفوا انه خمس اسئله من اللي بره السيستم مش عارفينها اللي بدات الكتاب الاسم ما يعرفش يجاوب احنا كاتبينها بالنص الصفحه الفاضيه يعني في 80 ل 100 سؤال بتوعنا احنا بس اللي برانا مش عارف ده بيتكلم عن ايه تصور او لا تصور خلاص فخرجوا مجبوسين فكبسوني جدا بيقولوا لكن قلت الكلام ده قلت لهم احنا النتيجه بتاعتنا بس بنحب نعمل احسن يعني احنا من الناس التنسيقة يا فرقه غالبا تاني صفر بس تاني بنضايق كنا خلصنا 7-6 ليه مش 7-6؟ بس احنا كنا بالناس يوم دي طلعت كده الحمد لله 9-10 او 8-9 طيب كويس وده نتيجه ما حملناش اسمه غير مره واحده في حياتنا مره واحده 9-10 احنا دايما ناخد 7-10 اوائل اسوء هتجي 6-10 اوائل لكن انه يبقى 9-10 صعبه لان تركز معاك صعب فكر احنا كده كده بالبلد صعب اللي برانا بره تشتري او شطار قوي قوي وناس بتفكر وناس توصل للكلام اللي انا بقوله منكم انتوا بتوصلوا احنا بنقول ما يطلعش بيوصل لهم وانا مش ضد كده قوي لكن الاصل ما يطلعش عشان اهداف ثانيه مش عادة ما تطلعش الناس لا يا ريت يطلع الاول بكلامه كتير قابلت ناس كده انا ما كنتش بحب بس انا بشكر حضرتك انا كنت بتكلم حد يوصلني وانا عملت كتير جدا قابلت دول سلام ده لينا بره الست مش موجود انما انا بحبش اساب واحد عشان بخاف من الروشه بس المروشين دول ينقل كلامنا بطريقه مش ظريفه وتيجي فوق دماغي تشوفها مش فوق دماغي انا. انا خلاص هكمل الحال. باختصار يا اولاد الامتحان صعب الصراحه جدا. حتى لو خرجنا منه مطبوخين زي ما حصلت في الدفعه اللي قبل اللي فاتت ركبنا نتيجه عجيبه جدا. صعب تحصل مرض المفروض لو الدفعه دي بتفهم ان كل دفعه داخل المره دي بقى داليه مستعده لهذا الشكل الامتحان ده نفس رئيس القسم اللي حط ده هو اللي حط ده فبديها انا داخل المره دي بقى بحل امتحانه اللي فات ده وفكر في تفكيره. المهم فده هدف كل الرغي ده عشان اقول لكم يعني عشان بدرس معاكم لكن اللي فتحوا معانا ان السبيسيفيك بروبلم دي اللي قدامكم مهمه جدا جدا جدا لان بعد النهارده الامتحان مش منشن او ديسكاس تريت مش برايمري توكسيك لا عيان وفي مشكله وقول لي هتعالجه ازاي. باختصار هو التري بس الابروتش بتاعك بقى من خلال هذا العنوان. يعني لما تقول لي ثايرويدكتوس وست البريجننت هتقول لي بري اوبريتيف بريبريشن وهتقول لي العمليه وبري بوشن بتاعت العمليه يعني كلام عادي جدا. لو قال لك دايابيتيك وبريجننت تقول لي في البري اوبريتيف واظبط الدايابيتيك خدت بالك انا عايز اقول لك ايه المجرد بس عايز يوريك انت بتفهم يشوف يقول لك فهم انت بتعالج ورقه ولا عيان. طيب فالبريجننت اتفقنا ان ريديو اجيل ابسولوتلي كونترا انديكيتد ابسولوتلي كونترا انديكيتد خلاص لا شك في ده. طيب الميديكال تريتمنت هيوصل برضه لوقت ويعملوا هايبوثيرابيست ويعلي بي اس اتش ويقدموا يعملوا سفوكيشن ويقطعوا المنظر سبحان الله يقول ايه هو؟ في الهايبوثيرابيست والبولتر والجولتر كونستراكتنج ذا اير واي والجولتر بعد كده الجولتر بقى اكتب معايا عشان تفهم انت بتكتبه كونستراكتنج ذا اير واي ممكن توصل لكده كونستراكتنج ذا اير واي اكتب برضه احنا بنعمل فاضل الله اكتب مينيمال دوز مينيمال دوز ريديوسز او افويد ذا ديستريس مينيمال دوز افويد ديستريس مينيمال دوز من انتي ثايرويد يعني ما تديش بقى فول دوز مش عايز اوصل ايه ثايرويد انا عايز اخليها توكسيك بس عارفه بعيد لغايه ما توصل لي للسكند برايمري سكن ترايمستر دي فيري سيف ستيب اللي فيها زي واحده رن بريك عادي جدا نفرات بتفتح بطن سكن ترايمستر فيريتوهايتس بيرفوريتد بيبس ارت سكن ترايمستر وفتحناها وكبير السن بتاع خلاص يا جماعه فاول ثلاث شهور لو كان ما تكتبش الكلام ده ما تعيش القصه لو هي تخطر مايلز هتم خلاص بدل ما انا استخدم واتاخرت عليهم في التشخيص حصل لهم ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. طيب لا سيفير توكسيتي روح بدلها وساعدها مينيمال مينيمال دوز اسندها بس اجي في السكند راح محضرها باندرايد مش بانتي ثيرويد رابط بريفرين والاندرايد سيف مع البريزنت وادخلها ثيرويد خلصت ثايروتوكس انسيلدن ايه رايك انت؟ الجراحه مرفوضه، ايودين مرفوض، ما عندكش غير المصيبه لو الميديكال تريتمنت فيل ده اللي هو ما قالهالكش ومش عايزك تبقى راجل استاذ هو عايزك تبقى عايش مع المشكله عايزك تبقى جي بي عايش مع المشكله عايزك ما انا ماشي انتي ثايرويد مينيمال مينيمال دول انتي ثايرويد لا لا ده ماشي مينيمال دوز مسند العيان وانا بقول لك كلام الخبره بتاعتي لو انت مش محتاج المينيمال دوز ده قبل الدوز يا ست لو مايت تخت جولتر ما تديلهاش حاجه صبرها على كده وصبر جوزها طبعا لغايه السكند ترايمستر وفي السكند ترايمستر نبقى ندي انذار وندخلها عمليه. طب ده بالاطفال المشكله هي تاني مش عارف لو فيلد ميديكال في الاطفال مضطر اعمل سيرجري مش عارف طب. يعني قصدي ايه مش هنخش في مشاكل المشكله طب لو طفله وفجنا ده برضه مهم ثايروكارديا قلت لكم ان الثيرويد اللي كانت ازمه ودني مش هتمشي يكسرها ولما شالها ترميها في الارض لازم لما شالها تروح رميها في الارض ليش هتعمل كده؟ انت هتموت ما ينفعش تقول لها ميديكال دي ولا طب جرب لها ميديكال يمكن نصلح اخلاقها لا مش هتقول لها ميديكال مش مستعده دي ريسك بقى انت هتموت تصلح اخلاقها ازاي دي؟ يكسرها لو قضي فوتات تقول لي ازاي ثايروكارديك انفيت؟ لا مش قصدي كده، احنا كده كده هنصلح لها فيلير. بعد ما صلحناه اشوف اخباري هل القصه كانت ترانزيت وراجل فيت او ست فيت واقدر اعمل عمليه يبقى احسن اعمل عمليه اخرى. لا ده انفيت ومش قادر يبقى راديو قوي. طيب ايه اللي بعد كده؟ ريسنت اكزوستانس في معلومه نسيت اقولها لك. جل من لا يسر أرجو الترفوم من أجلكم لما كنا بناخد إكزوستانس قلت لكم لو عملنا هايبوثايروديس يقلبني ملك صح؟ وبقول لكم النهارده كلمه ثانيه، لو ريسنت بروجريشن انزيم لسه ظاهر قريب وبيفيد اليومين دول ولسه ملك، انا لسه في التريتمنت خلاص. لو عملت سادن ترمينيشن للتوكسيسيتي تقلبه ملك. يبقى في حاجتين احيناهم مش في اكيد تقلبه، لكن يعلوا الريسك انك تحول يا محمد الانسان المتبلد الى ملك. ايه الحاجتين دول؟ اول حاجه انك تقلب على الهايبوثايرويد، والثانيه ان انت تعمل سادن ترمينيشن. مين بيعمل سادن ترمينيشن للتوكسيسيتي؟ الجراحه واللي صادم بس مش قوي، بس صادم بس مش قوي صادم يعني، بس صادم برضه شويه بس مش قوي قوي، الراديو ايودين. هما مين بيعمل جراديوال ترمينيشن؟ الميديكال. الميديكال يعمل كده. فاللي عنده ميشن الدكتور امشيه لازم ميديكال لغايه ما يبقى الانسان ستيشن ثابت. سواء بقى ريجريسيف او ثابت، المهم انه بقى ايه؟ بقى عامر صح؟ طيب يحيى بقى خلاص ثابت يا يحيى، مش قلقان منه، ساعتها اعمل جراحه مش قلقانين، لكن الجراحه كونترا انديكيتد مع ريسنت اكزوستاشن. واللي يحب يزودها في التريتمنت بتاعنا اللي خدناه امبارح، يعني ايه فائده كونترا انديكيشنز للجراحه؟ ايه الكونترا انديكيشنز للسيرجن؟ يعني انا بسال سؤال عادي، وانا رايح لهبه المنطقه بتاعت هبه وقال لي منطقه قصف جوي جميله دي رائعه الحقيقه، اتفضل صح يحميك. امال ايه يا هبه الانديكيشن؟ انديكيشن فور سيرج عارفه يا قريش، لو طلعت مش مذاكر هذا على المكتب دول الامتحان دول مش مذاكرين غالبا يعني. انا سامع كويس. هما كام واحدة كانوا؟ طيب يلا يا ايه قولي ايه كونترا انديكيشنز راديو ايودين؟ نظرة الفراغ. علاقة الاسانسير للهاني. ايوه مالجنس بقى سسبيشس اوف مالجنس، لان انا بتكلم في التوكسيك جويد. ما ينفعش تقول لي لو كارسينوما بعمل لا يبقى كونترا انديكيشن، ما هي لو كارسينوما بقت حاجه ثانيه خالص. الموضوع مختلف. توكسيك نوديو كونترا انديكيشن راديو ايودين؟ ولا دي انديكيشن راديو ايودين؟ ذاكرت هنا وانت قاعد على الكرسي هتقولي الصبح ما تكذبش في البيت بجد والله، انا مش خاطري ان ذاكر احسن من كده شويه، انا الاوان. وبعدين عايز اقول لك انه ده هيجي فوق دماغ سعادتك في الورقه اللي هتصلحها لك بعد الامتحان ان شاء الله بعد العيد. هيجي لك اقرع بقى خالص ان شاء الله. ويعني جوزيف انا وعدتك يا جوزيف تسال كل حصه وانا بحبك. قول لي كونترا انديكيشن ميديكال تريتمنت. انت ايش متاكد؟ فكر كده فكر كده وانا جاي لك. قول يا محمد ديانا انت وقال انا محمد. طب قول طب قول يلا وكمل. طب ايه كلمني على طبعا يا جوزيف انت كده المفروض تقف واقف على حرف الباب. كلمني على الدوز بتاع الراديو ايودين. يلا يا يحيى قول لي ايه عيوب الراديو ايودين؟ مش كان في عيب تاني انشائي شوية ان ادك كنت تتذكر للتوكسيكالي وذاكرة يحيى يا ولاد اللي ذاكروا حسدي خزنه وقت ايه ساعة ساعة ونص يا يحيى عيب مذاكرة ركز معه مش ايدك يحيى الامتحان النظري مش يبقى كده النظر يا كاتب محترم يا اما ولا حاجة هنفضل واقفين برا الباب لغاية ما نخلص كل الشباتة اللي نمتحنها كويس ماشي يا احيى اللي جنبي يحيى كلمني يا ابني على الكرمي مدود دود واكشن تكلمني عن احمد اللي ورا احمد كلمني عن دود يعني دود كرمزول ايه قول الاكشن بتاع اللوجو الايودينو بيتكون من ايه كنت اجيب انت مش احمد ولا سمعت الاداء طب انت راضي عن الاداء اخر سنه كمية بجاحة غير كنا بنتكلم على ريسنت اكتوبر ما نعمل صاد التربيات هذا من راح ولا بريد ولا بريد لكن نعمل جاي ولا بريد وكان زي الأسف ويلا نفتح حكي ومرة بتاعت الطيران طبعا تركيب مهمة جدا جدا جدا جدا نظري وشك نشك مش عايز اقول لك انه لو دخلت اي حالة جولتر لازم تسيب في كيو وما عرفش تعديت المرض دي ولا لا اي حد دخل اي حد لا مش لامي لا خلص اصلي مالك على شهرين يكون خلص الجولتر شوية ايش حكي انتو قال جميل محمد يقول لي الحل بريد من صالمه اقول له جرادي والميديكال لا ميديكال الميديكال كده كده بالترمينت القصه جراديو انت تنتج كمان فيك كلمة الأهمية شاف هو نظري كل حاجة يا رب يا بناين حاجة اسمها فوليكولار أدينوما يا مليجنة المحيان مليجنة كيف مهمة أو ما قالهاش كنت تهمين في المليجنة تهم اللي هو عنده ده وفي تهم تاني متستكت يعني مالجنس يا برايمري يا برايمري مالجنس يا إما مدفت المالجنس يا برايمري ثيرويد تيومر يا مدفتك يعني جالها مشاكل تانية صحيح رير تبقى مدفتك رير تبقى مدفتك لكن ممكن تحكي شفناها ما هي دي بقيت برايمر دي تقسيمة البرايمر كل اللي قدامنا ده تقسيمة البرايمر هي ثيرويد تيومر ايه اي حاجة بلاس بريد من اي حتة زنقت بقى البريد من سوى كده عند الثيرويد حصل تحلبلب هي الكومنس لكن اي حاجة البرايمري اندفرنشيتد يعني انا بلاستيك اندفرنشيتد اندفرنشيتد بفيلري وفوليكولر وميكسد انا عرفت غلطة يا اثنين وكل ما اصلحها ده مش مقسم كل التيومر ده بيقسم اللي طالع من فوليكولر واحد تيومر ده رايزنج فروم فوليكولر خلاص الصوبة قال زودناه وفكرها الصغل اللي في عمباح دي مش تقسيمة كل الثيرويد تيومر التقسيمة هي 1 2 3 4 سهلة كلامك حلو قوي عجبني قوي كلامك ان انت تيجي تجاه صح جون ان انت تيجي في الصفحة الفاضية وعملها تقسيمة بنفسك انت تدخل فيها كله يعني بناين ومالجنت والمالجنت دي يا ليمفوما يا اما متستاتيك يا اما ميدالاري كارسينوما صح جدا. يا اما طلع من الفوليكولار سيل والفوليكولار تقسمها صح. المهم فلطالع من الفوليكل يا اما بلاين يا مالجنان بلاين فوليكولار ادينوما يا اما مالجنان يا اما بلاستيك. يعني انا بلاستيك لا علاقة ليها نهائي بالفوليكل خلاص. ده فونكشن ولا شكل. اما الديفرانشيتد فشبه جدا الفوليكولار سيلز شكلا وكمان شبهها في الفانكشن. يعني تقدر تاخد راديو ايودين ودي يا بابيلاري يا فوليكولار يا ميكسد. ولعلمك الميكسد دي لن تسمع عنها تاني. ليه؟ لانه الميكسد بنعملها زي البابيلاري. لو في ميكسد بابيلاري وفوليكولار الجزء البابيلاري بيسيطر على التيومر تماما. فبيتعامل التيومر بروح البابيلاري بنفس البيهيفير نفس البروجنوزس. وده الحمد لله لان البابيلاري احسن بكتير جدا من الكوليكولار. يوم طلع من البارافوليكولار سيلز وفكرك ان دي جايه من نيورال كريست اكتب الكلام ده عشان ده مهم قوي. الميدلري كارسينوما شفوي قوي بيحبوه حب غير عارف مش عارف ليه. ده 6% بس من كل سيلز يومر. انا ما جاتليش حاله في حياتي ميدلري كارسينوما نيورال كريست. البارافوليكولار سيلز طلع من نيورال كريست. نيورال كريست يا اما طالعه من الليمفويد تيشو يعني الليمفوما. وانا كاتب لك الحسين اكسكلودد لو كان السؤال في الكارسينوما. يا فرق قوي لما اقول لك ثايرويد مالجنان ثايرويد تيومر ساعتها اقول الليمفوما. لكن لما اقول لك كارسينوما ما تقولش الدم كارسينوما. وكمان اخر حاجه الميتاستاتيك حاجه ميتاستاتيك في الثيرويد. فكره اتضح اللي انا حبيته امبارح هو ليه كده الادينوما ارسمها معايا. دي عباره عن اسيلاين بناين سيل مع شي مع كبسول مع بلاد فيسل محمد اسمه جوف خلاص. اسد يا ابني والله العظيم. دي الفوليكولار ادينوما. ادينوما بلد في الكبسول ماشي اسلاي بطلر بيت الكبسول. لو قلبنا الصفحه لو سمحت لو قلبنا الصفحه زي فوليكولار كارسينوما يا ريت ترسم عندها لو سمحت المايكروسكوب بتاع الفوليكولار كارسينوما. هو ده بالظبط هو هو ارسم تاني ده مره ثانيه عن فوليكولار كارسينوما مايكروسكوب. طب ازاي كارسينوما ازاي كارسينوما زي ادينوما مش ممكن؟ لا فعلا دي فرق. ارسمه لك بالظبط ان السيلز عامله انفيجن لل كبسول والباسكولار سيلز. دي واحده من السيلز ارسم لان ليه هدف في الحركه اللي بعملها دي. انت كفلان ان انا ما دام رسمتها فرصه. لا مش ده الهدف. الهدف عايز اتفجر بقى ليه شكل كسلان بس مش السبب الوحيد. ايه بقى هدفي؟ عايز اقول لك ان حتى شكل السيلز يا ولاد في الادينوما والكارسينوما زي بعض الدول. الفرق الوحيد بين الانيوما وكارسينوما البيهيفير بتاع السيلف. في الانيوما سيلف مقدمة فاتبعي الانيوما. في الكارسينوما سيلف بالانفيد باستر سبيس وكارسينوما الكارسينوما. وعشان كده متقدرش بالاف ان تي فاين نيدل سايتولوجي تفرق بين الاثنين. لو اديت لك سيلف ما اقدرش افرق. شكلهم زي بعض شبه بعض. ودي وريني اخلاق. اخلاق دي ما اقدرش افرق ازاي؟ باكستيشنال بايوبسي. اشيلها وابص في كبسه انفيجن بص انفيجن بتاعتها شخص كبسه ما فيش شخص قريب. وده سؤال جدا في حاجه اسمها جيب ريزون. جرد لكم اسئله اسمها جيب ريزون عشان يخبط في حته رفيعه. فمنها جيب ريزون ليه الاف ان سي ما ينفعش يفرق بين اديدوما وكارسينوما. مكتوبه. ارجع بقى للاديدوما تاني مكتوبه عندك. وأظنها مكتوب مرة ثانية كمان في الانستجيشن. هقرا مع عشرة. لا. الاف ان دي من داخل المنظر يجيب لك سيلف. ولا حتى اسمها ولا شيء. سيلف. الاف ان دي سيلف بس. فاين سولف. The rule presents as to later in the rule, fine cytology is not reliable as the main differentiating point in presence of histological evidence of capture of a complex. As the reason to listen, do many authors now consider any papillary adenoma as carcinoma? يعني نرجع للتقسيمة اللي فوق لو خدت بالك في papillary carcinoma of follicular carcinoma. لكن ما فيش papillary adenoma. الكلام ده من سنين اتلغى. انتوا اصلا مش عرفتوه اتلغى من دماغكم. هتديني ده بالنسبه لكم. لكن احنا بنتكلم ناس كانت عارفه المعلومه دي زي حالاتي واتلغت. احنا في فضولنا كان في بابيلاري ادينوما وفوليكولار ادينوما. فكان هو بيرد عليا عشان هيبقى عارف ان راجل عجوز يقول له فين البابيلاري ادينوما؟ فيقول لي لا مفيش حاجه اسمها بابيلاري ادينوما. تلاقي بابيلاري خلاص يبقى رسمي. ما لجنة الاستفلات طبعا مهمة جدا جدا جدا جدا نظري وتفهم. مش عايز اقول لك ده اهم حاجة في كل الطيارات. يعني انت لو قلت لي الامتحان هتذاكر حاجة واحدة ذاكر دي وذاكر ورقة التريك من توكس جوي. في نظرية مذاكرة ما قلتهالكوش لسه ولا قلتها امبارح اسمها اكلت منين يا بطل. معلمها لكم اخر ثاني مهم قوي. طيب مورين في ميل طبعا كل في كل الثيرويد في مورين في ميل بيخفض الفاكتور الاكسترنال ايراديشن. مين عمل ايراديشن للنك في الاطفال؟ كان ده لاينو في جراند الهيمانجيوما وحاجه ثانيه اكتبها اللي حبيت للتي دي لينفاجينوباثي وللثايمك اللارج. التي دي لينفاجينوباثي والثايمك اللارجمنت وانا شفت عيانه من دول كانوا هي طفله فعمل لها راديشن عشان فايل انلارجمنت ولما كبرت شوفها جالها بعد كده سارسيوم سامبل نودولار جاي 3% فوليكولار ادينوما كفرت في الانديميك اريا. مش معنى انديميك انديميك ايودين قليل في اس اتش عالي الله يعني اس اتش له دور هنا. هنخش في نفس السؤال بتاع البريس. في البريس شمينا ريحه الهرمون انها مسؤوله لكن ما بتتنهاش متلبسه بالجريمه فقلنا مين دي هرمون انما انيشيشن مش متاكدين لغايه النهارده انيشيشن غالبا هيطلع صح بس مش قادرين نتاكد. فانيشيشن مش متاكدين لكن بروموشن متاكدين. في البريس هنا لا متاكدين من سي اس اتش انيشيشن هو بروموشن. فاهمني يعني ايه انيشيشن هي بروموشن؟ مين مش فاهم هيرفع ايده؟ طيب احنا زمان قلنا الريسبونديه في البريست عندك يا طارق دي نورمال سيل قال مش مانجمنت اسمها انيتيشن اوبريشن. المانجمنت دي زادت قوي قوي قوي بقت اجريسيف قوي اسمها بروموشن. المره دي بقى سي اس اتش ايوه وسي اس اتش ايوه له دور في الانيتيشن وفي البروموشن. وقت طب هسألك سؤال بقى اسمعوني بقى يعني اذا سي اس اتش هيخش معاك حاجه اسمها هرمونال تريتمنت ولا لا؟ طب هيخش. طب ايه هرمونال تريتمنت من غير ما اقوله يا ولد البروفيسيد حاجه اصابريت دي اس اتش. طب سي اس اتش الاول الهرمون دي بينك تيومر هتبقى ديفرنشيتد ولا الانافلاكتيك ولا الاثنين؟ البنت ديفرنشيتد ان انافلاكتيك انقطع علاقتها بالثيرويد خلاص البلد بالسيارة. طيب بس الكلام ده كله جاي بس يعني الكلام ده قاتل المفروض دي فرق كبير. وانا برشح ثيرويد بعد مرور مش عارف كام شهر السنة وانا برشح ثيرويد ما كنت بدأت بيها الكلام اول اساسا يعني يفرق قوي. طيب يلا مع بعض جيناتك في اثر كارسينوما منهم المدلري كارسينوما اشهرهم هاشيموتو ممكن تحصل دينوفو. يعني ايه دينوفو؟ يعني انا تحس انديميك ولا الاسره فيها مالجنسي ولا انا كان عندي سيمبل نوديلر ولا كان عندي هاشيموتو ولا حاجه. ولو سمحت الايتيولوجي ده اكتب ارجع للعنوان بتاعه اكتب اعمل له علامه. انا مش لاقي له علامه. انا مش لاقي له علامه. وناس جابوا لي علامات من سيستم جميله جدا بس العلامه محتاجه حاجه تبقى يونيفرسال ينفع اي حد يستخدمها. فكل واحدة حلوة لصاحبها لكن يستفع ايه تبقى لكل الناس. فلو سمحت واجب عليك تعمل له علامة بتاعتك انت. يا اما تقول لي انا بعرف ازاك موضوع علامات خلاص المهم تبقى بقى الايتيولوجي هتنساه. لو جالك السؤال ده هتنسى صدقني يا طارق هتنسى الايتيولوجي. فلو سمحت تعمل له علامة. لا انا بذاكر كويس ما بنساش من غير علمات توكلنا على الله ما تعملش علمه وذاكر كويس بس هذه انتهت. طيب الباثولوجي تيومر طالع من فوليكولار ميثيليوم فيلن او فوليكولار او انابلاستيك. ولو خدتوا بالكم ما كتبش الميثيليوم ارجع لتقسيمه كده بالتأكيد كان في انافلاكتيك فاكيلاري فوليكولار ميكسس ما كتبش الميكسس ليه بقى؟ كان غلط تحت في المستطيل اهو. لو التيومر في فاكيلاري وفوليكولار بيبقى كونسيدر فاكيلاري سوسايتي فاكيلاري على البيهيفير. يا ترى الانسان تحفظه بالارقام ولا زي ما عملنا في الميلانوما؟ في الميلانوما قلنا في البارتيشال سبريدنج كانت 64 نودولار لينسج واكرال ايه ميلانوتكس. هناك كانت 64 شطبناها وقلنا كومن ليس كومن ليس كومن رير رير اشطب هنا واعمل كده ابقى غني. هناك ميلانوما بالنسبه لنا مهمه نظري واللي بره السيستم مش هيخش من غيرها. فلو جبت النظري وكتبت لي كومن جبت عناوين الخمس انواع افتكرتهم هيفرحوا جدا بسعادتك. فاهمين؟ اما هنا لا هنا كل متخلفين الدفعة حاطين طيارة كله لانه رايح الثيرويد دي عامة. فلو جه سؤال زي ده كله كاتب بالارقام بكل حاجة ما ينفعش يبقى 60 17 13 ويتبقى 10% متقسمين بين الليمفوما والميدلاري كارسينوما. الميدلاري 6% 4% الليمفوما. الايدج البابيلاري بيحصل في الاطفال يا ولاد. انا عندي بحث مش في اطفال منشور خالص هنشوف يوم من الايام على الكارسينوما او السرطان. وهدفي من كل البحث ده اني بس اقول كلمة واحدة بس للجراحين مش للناس مش جي بي انه لو سمحت لما تشوف طفل عندها فيرويد شكرا تكوني كارسينوما. ده مش كلمة لانه الاسف ناس كتير من الجراحين مش عارفين كده مكتوب في كتبهم يذكروها بس مش متصورها في البراكتس بقى. لا في البراكتس طفلة عندها ثيرويد اكيد مش كارسينوما. وانا لسه عامل توتال ثيرويدات للطفلة عشان بابيلاري كارسينوما. طب وليش عاملها هنا؟ فحالات بنشوفها كتير كارسينوما في الاطفال. فبدي اقول البابيلاري في الاطفال واسف سوري اقسم لكم اللي عنده ثيرويد نودول سوليتر ديول مهم قوي. ياما شفنا بيلاري الناس بتسكت قبل كده ولا الزجاج الغريب ما شاء الله هيك دلوقتي فبيلاري زي ما انت شايف الرجاله بتمتاز في 10% رقم خايف جدا يعني 90% سرفايفل ريت. وال 11 دول هم اتاخروا جدا في التشخيص واتدلعوا لكن اللي هو اول ما حس نوديولا خدنا اف ان تي دي بابيلاري عملنا ثيرويدكتومي كملنا تريتمنت خفينا في الحاجه. اما الفوليكولر فبين ال 40 ل 60 اما انا بلاستيك فانا فوق ال 60 الفينيش هرمون. والفيميل سوسايتر في كل الكارسينومات الا في الانابلاستيك شبه للرجاله 3.5 ل 1 2 ل 1 و 1 ل 1 3.5. مايكروسكوبيك فهمنا موضوع الفوليكولر لكن البابيلاري بس البابيلاري اهم ارسمها بابيلاري جروسل. احيانا نسال السؤال ده ما سالتوش امبارح فرحت قوي ليه ما فرحت يا احمد؟ انا ما بحبش الاسئله اللي مش اللي لا ينبني عليها عمل لا في الدين ولا في الدنيا. ممكن تخطب بالك بس تبقى فاهم انها سؤال ايه؟ يعني تساله كده فور فان لا انا يعني في ده الموضوع اللي شيء لا ينبني عليه عمل لا في الدين ولا في الدنيا خلاص انت ما تقول لي احرص على ما ينفع. فلما يسال السؤال ده كل سنه لحد يقول لي طب ازاي زي الميل فرانشيب ده لا علاقه ليا بشكل الديزاين ويل في لا السند دي بتبقى بالظبط زي ما تقول لي السند اللي هي لغايه ما هناك تسمي الفيدر عشان بتبقى شكل الفيدر ايه؟ جرافيك. بس ما كناش بتيجي الشغل وسموها بدر. واكتشفت امبارح معرفش ليه جالي هاتف ان انا في يوم من الايام وانا في الانفستيجيشن بتاع سامبل نوزيلر بايتر في بلين اكس راي قلنا شوف كالسيفيكيشن افتكرت وطلع كلامي صح ان مليت في دفعه في حصه واحده بس ايه شكل الكالسيفيكيشن اللي ممكن تشوفها في الطيارات. هذه الطلبات زي دي اللي بتعمل ديكاستيكيشن والبند بين اكس راي نقط كده نقط. اكتبوا الاول ده بتاع الفاسيلاري وارجعوا لي الانفستيجيشن بتاع النوديولا جايدا كان يعني يا جماعة 66 اكتب في الصفحة الفاضية كان في 60 سنتي في الطيارة يعني لو شفت البنت اشتريها كان في كيسر من احتمالاتها اكتب نمرة واحد كل قدامي كان بقى دي المجموعة اللي مليت فيها كالسيفيكيشن نمرة واحد حاجة اسمها لينير. لينير يعني خطوط كده يا قاسم خطوط لينير لينير دي مين؟ في الـ SNG لينير في الـ SNG عادي مع النوديول في الوول بتاعها يتكون كده تدي مين؟ يا اما فانكتين يعني نقط مش هتقول لي بقى مين ديا؟ كلنا فيها مين؟ فلتر بيلر الكارسينوم فانكتين كلام قديم قوي عيد الشيء بس نفسه. لو فعلا جابوس في اخر جابه قوله ما تحب ولا كعيد الشيء. لما تقاتها فاتي كبسي كيس فاتي بوك فاتي كبسي. أقول لك انت اول حلسة ثلاثة ولا اربعة؟ ثلاثة كان بس يبقى ايه؟ لا ده حلو، لا ده حلو يعني حين عبر صح يا لا ايه؟ الباتي في المدلر الكارتينوم ده معروف في المدلر الكوكينين عمل انا اطلقتك فالسلز لا علاقة ليها بالموضوع ارسم معايا يا اما سبند السلز يا اما لارج سلز يا اما سمول سلز كله قال ليه ايه اللي دايركت دي؟ هو كله طبعا وكله بدري، بس احب اقول لك ان اغلب حالاتنا هتبقى ان اوبتابل بسبب الدايركت. ليه؟ عيب الثيرويد لو فيها ايرلي دايركت غير غيرها، ما عندكش مساحه تطلع دايركت وتبقى لسه ابيض. يعني في البريست طلعت ماشي مع كل البريست لغايه ما مسك البكتورال فاشيا ومصل اعتبرناها ايرلي ستيج 3%. اما هنا اول ما طلعت مسك التريك عند الفرد هاخدها جاهزه لانها تهدي العالم دي كلها بالفرد اللي عندك. انا بحب كده برضه اوكي بيتك، انما تيجي تعدي الناس ليه؟ فالمهم تخرج تنتج بس اهم حاجه تبقى انسان عادي عندك عادي تطبق القانون الحيادية. انت اول ما تروح راوند اول ما تروح راوند بعدين ده حضرتك متعادل يا فندم خليها شويه لحد تتعادل خلاص بمعنى صح. جدي الله يرحمه ويحسن اليه كان لما يقف يلقي النور او يولع النور مش فاهمين يعني ايه. زمان زمان كان في مفاتيح نور عامله كده دايرتين كده، تدوس على الدايره اللي فوق دي تطلع النور يولع، تدوس على دي تطلع النور ده. جدا الله يرحمه كان لما يعطف الباب وفتح النور النور متغير ده باب السواد بس محترم يعني. طيب المهم ايش المناسبه لأول ما بتطلع أنا براستك ماسك في التركيا خلاص الرتاك ماسك الصب كاروت الشيء ده معنى ايه؟ انا ليه قريت البريد قبل ما تبريد؟ عشان احنا مشهور قوي 80% في البابيلاري مالتي بريد، ودي سمعناها مره قبل كده في اللابيلا كارسينوما بريد تبقى مالتي سنتر ب 25%. ايه اللي يخلي يا حماده تيومر يبقى اكتر من حته؟ في نظريتين هنا. اول نظريه اسمها مالتي سنتريتي، يعني اكثر من سنتر بداوا في نفس الوقت، يعني هنا سيل فوليكولار سيل قررت تعمل بابيلر وفي نفس الوقت واحده هنا وفي نفس الوقت واحده هنا، وده الكلام ده لوجيك لوجيك لان الكونديشن اللي متعرضه لها دي هي دي هي دي هي فلوجيك. والمالتي سنتريتي مشهوره في حاجات كتير قوي حتى في الكورن نفس الظروف خلاص. لا في راي تاني قال لا ده مش مالتي سنتريتي، ده هي دي اللي بدات وعملت انترا ثيرويد لمفاتيك ستريس. مش انت لسه بتقول لي انها فيري كومن بتعمل لمفاتيك ستريس بدري؟ خلاص دي عملت انترا ثيرويد لمفاتيك ستريس. على ميديكال ريزن اول حاجه سيديتيف و اتشيفمنت ريست اند الاو سليب، يا ثاني حاجه نعمل بيتا بلوكر زي البروبانولول و ديز ذا توكسيك كونستيشن سبيشال على الكارديو فاسكولار سيستم اند انتي ثايرويد دراج لوجل دايت. يا انا سؤالك ربنا يريح قلبك يا انت مريح حد. اختار ابني لو كان جدي كان مديره شويه المفروض يستفتح وجودها لك دي اكبر مكافاه هديها لها. ايوه لا رايح انا اول سنه يحيى قاعد نسمك وسال وجاوب يحيى وجاوب كلامك يعني مش خواطر عايز خواطرك عن التوكسيك كله والعيان التوكسيك عيان عصبي جدا جدا وبعدين بدل مره في المهم فدي موضوع غير قوي في الكوليسترول مش معروفه خالص. الانافلاكتيك المالتي ديبريسي زي ما انت شايف البروجنوز بتاعنا. الانافلاكتيك يا جماعه النقطه مفيش حد انافلاكتيك خالص. 24% المورتاليتي في حالات الكوليكولر حراسه في الكوليكولر مهمه جدا جدا جدا جدا. شفوي بيعشقوها مش عارف الشفويات بيعشقوا. انا لو امتحنت شفوي ولن امتحن ان شاء الله باذن الله. اتمنى ربنا يقدرني عشان شفوي طول حياتي ومن اكبر مزايا السلسله من حاجه ظريفه جدا تبقى في الحفلات عشان انا راجل. انا راجل عادل وما احبش ابدا الطلبه وابتحنهم يعني. فدي حجة ظريفة وشيك أو مقبول لكن أنا لا يمكن إن شاء الله أمتحن. أتمنى ذلك إذا لو كان أتريت إذا أمتحن لو أمتحنت ممكن لا ولا ولا ماشي ماشي يا حبيبي. فعايز أقول لك باختصار إنه أنا لو أمتحن أظن أنا هسأل برضه في المدرسة. ما تسألش ليه مغرية جدا بتأخرها. المدرسة طالعة من فرق موليكولا ستاند بتطلع كالسيتونين للتيمر مارك وليها فاميليا الانتي انت اوتر. خلاص يبقى لسه اثناء عادي اعرف ده ميدرسة الشامسينوما حس الظهر اللي عندي يجيب مصيبة الاهل انه فاميليا فاميليا. فالمفروض لو واحد في العيلة كانوا مدرسة الشامسينوما نعمل سكرينج لكل العيلة الكالسيتونين. طب انا ما عنديش فايس ماليش دعوه اعمل لقيته عالي هعمل لك بروفيلاكتيك توتال فايروليت. طب ليه ما انا ما عنديش فايس؟ علو الكالسيتونين عند سعادتك وانت من هذه العيله المفروضه يساوي ان عندك هايبر بليزيا. والهايبر بليزيا فرق في الفرق هذه هتوصل بعد شويه ايه الى مزمنه. بكتب على البدانيكا تفصل الصحه العموميه واكتب اي تفصل هنا اتكلم على الاسره. حكاية مين جهة لحالة حالة دلوقتي مين دي فاميليا. اكتب بقى اكتب الدون يجيب مصيبة لأهل يجيب مصيبة لأهل ازاي يجيب مصيبة لأهل. اكتب في اي حتة فاضية دو كالسيتونين ليفل تو دي فاميلي. تعمل لمراته كالسيتونين ليفل لحماته اللي مش عارفين مين يعني قعدوا اتكلموا بيبو ساعة ونص على الرجال. طلعت معانا واحدة دكتورة واحدة فيميل قاعدة ويا بحمنا للرجال يا بحمنا. لا هدي اعصابك الموضوع مختلف. احنا مش بنتكلم من ده اسمه انتوا عارفينه مالتيبل اندوكراينال ميوبليجيا سيندروم. دي سيندروم بيحصل في الجسم اكتر من ميوبليجيا في نفس الوقت. ايه اهميتها؟ ايه اهمية السيندروم ده؟ ركز معايا. لو واحد جالك بواحده من دي سكر يكون عنده حاجه ثانيه ودور عليها اضمن يكون بس. لانه احيانا في اسوشيشنز خطيره. خد المثل الخطير اللي احنا فيه دلوقتي، اوعى تقرا حاجه اسمها المثل الخطير ان الميدالري كارسوما دي احيانا تبقى فارت من المني. ايه بقى اللي معاها اسوشيشن؟ الله يخرب بيتها الفي كروموسايتوم. الفيو دي قاعدين نعمل لها عمليه سوبرينال تيومر، بيعمل هايبرتنشن، عارفينه؟ بنقعد نحضره اسبوعين وانتخف كير ودنيا مقلوبه عشان خايفين من هايبرتنشن اندر انتيريور موت. فلو انت شفت ميدالري كارسينوما قلت لها يلا عمليه، وبعدين كان عنده فيو ما خدتش بالك منها، بنكتها هتموت منك، هتموت هتموت. فلو في ميدالري كارسينوما اطمن ما فيش فيو. طب لو في فيو اعمل الفيو الاول، اقعد الاسبوع احضر فيه واظبط فيه وانت هيتفرق مجهز نفسي بكل احتياطاتي. وامبارح قالوا لي انا، طب ما هو مدام دي خطوره. قلت لهم لا، الناس بيموتوا ليه يا ياسر؟ قلت لهم ما هو عنده مشكله وانت مش واخد بالك. يعني مثلا بنكت انا وعنده اسكيميك هارت وانت مش واخد بالك يموت. لكن انا لو كنت واخد بالي، ما انا بنجو اعمله عمليه قد كده بعد كده اسمها بايباس، ما عنديش مشاكل. بس انا واخد بالي تيكن كير دون اسكيميك هارت. فخد بارت من المين ده كلام مهم جدا جدا. وهنا نتسال بقى ايه المين دون وايه من 1 وايه من 2 و2 ايه وبي. هو كاتب انه النوع دي بارت اوف من 2 بي. لا من 2 خلاص مش شرط ايه او بي، اتفقنا؟ بارت اوف من 2 ايه ايه اكتب ايه ده بارت من 2 خلاص. وقلب القطع عشان ناخد اخر حته النهارده وتسعه بالظبط بعد اذنكم هنبدا افرض ان شاء الله. انتوا ما عندوش حاجه بس كده عندكم ريال بس تيجي لا والله تعالى ده كده هي دقيقه واحده دقيقه واحده فاضل واحده دقيقه واحده. المين 1 ده 3 فيز، 3 فيز بارا ثايرويد وبيتويتري وبنكرياس. المين 2 اثنين بيز مع الميدالر، يعني كلها بيهات الوحيده اللي ظهرت القاعده بتاعتها الميدالر بس. الفيو كرومو والباراثايرويد والميدالر. ايه اهميه ده يا شيما؟ اهميته انه اكتب معايا اف ميدالر كارسينوما وود اسوشيت وذ فيو 3 فيو فارس. دي اهم فكره في الموضوع. اما 2 بي 3 فيو فارس ماشي. 2 بي بيقول لك زي 2 ايه بس معاه نيورولوجيكال ديستربنسز وصل بيه. نيورولوجيكال ديستربنسز وصل بيه. وهذا المستطيل مش في السبب الاسم في الحته دي. اثنين يكون في حته ثانيه في الاندوكراين لكن مش في الحته دي. ده مش داون. لا اكتب لا يكتب في النظري ومهم جدا يا شباب. لا يكتب في النظري ومهم جدا جدا جدا. واحنا وقفنا هنا امبارح عشان نفس السبب. في حد جالنا من تحت الاذن فرحنا فاحنا وقفنا الحته دي. شكرا شكرا يا رب يخليك. مهم جدا كده هو اللي في النظر. اه كده والله.